أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنه السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لازلنا أيها الأحباب مع رسالة أصول السنة لإمام السنة الإمام أحمد عليه رحمة الله، وهذه الرسالة من رواية تلميذه عبدوس ابن مالك العطار المتوفى سنة 282 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الإمام أحمد عليه رحمة الله: وليس في السنة قياس، وليس في السنة قياس. بداية لابد لنا أن نعلم أن القياس هو ضرب من ضروب الاجتهاد العقلي، ومصادر الحجيات عند جماهير أصولي أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع والاجتهاد، فيجعلون القياس من جملة الاجتهاد. والاجتهاد أو القياس هو رأي، ولكنه رأي محمود لأنه لا يصادم النص، وإنما هو يجتهد في إطار النص. إذن عندنا القياس والاجتهاد والرأي المحمود، الثلاثة دول بمعنى واحد، أو الثلاثة دول بمعنى مقارب، يقارب بعضه بعضا. فالقياس نوع من الاجتهاد، والقياس نوع من الرأي المحمود، ما كان في إطار النص فلم يصادمه أو لم يشققه. والقياس عند الأصوليين عبارة عن رد فرع متنازع فيه، أو غير معلوم الحكم إلى أصل، والأصل معناه الثابت واضح الحكم، هذا هو الأصل الذي يمكن أن ينبني عليه غيره أو أن يستنبط منه غيره، ده الأصل. وغالبا الأصل يكون نص الكتاب والسنة. يبقى رد فرع متنازع فيه أو غير معلوم الحكم إلى أصل، وهذا الأصل هناك صفة تجمعه مع هذا الفرع، إذا لعلة أو لصفة مناسبة تجمع بينهما في الحكم. ده عند الأصوليين، هذا عند الأصوليين. يعني مثلا عندما يأتي إنسان فيقول بأن المخدرات ليست حرام لأنها لم تكن موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول قف عندك، المخدرات هذه تؤثر في العقل، وكثير منها يلعب دورا كبيرا في إلغاء العقل أو في توقيف العقل أو في ذهول العقل، فصارت هناك صفة أو علة تجمع بينها وبين ماذا؟ وبين الخمر، لأن الخمر تؤثر في العقل، فإن شرب صاحب الخمر الخمر بنسبة كبيرة ألغت عقله فأذهبته، ولذلك سميت الخمر خمرا لأنها تخمر العقل، أي تستره وتلغيه. طيب، ولو شرب منها شيئا يسيرا ربما تؤثر في العقل بنوع من الهلوسة أو بنوع من الضبابية أو ما إلى ذلك. إذن هناك صفة تجمع بين الخمر وبين ماذا؟ وبين كثير من المخدرات. طيب طالما هناك صفة تجمع بين الخمر وده أصل، لأن الخمر حرام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يبقى ده بنص النبي صلى الله عليه وسلم صار كل مسكر ماذا؟ حرام، صار كل مسكر حرام. والمسكر هو ما أثر على العقل، ما أثر على العقل، فصارت المخدرات بالقياس ماذا؟ حراما، صارت بالقياس حراما، أي بالقياس على النص الوارد في هذه المسألة. والقياس بهذا المعنى الأصولي لم يكن معلوما باسمه منتشرا عند الصحابة، ولكن كانوا يطبقونه ويعملون به. والمسألة دي يعني استدل بها بعض الأصوليين استدلالات يعني يمكن أن تكون يعني مجال للمناقشة. من ذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وارتد من ارتد من العرب، قال أبو بكر والله لا أقاتلن من منع الزكاة. انتبهوا إلى سياق هذا الحديث، وهذا الحديث بلفظ الإمام مسلم في كتاب الإيمان، والله لا أقاتلن من منع الزكاة. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كيف تقاتل الناس وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فقال أبو بكر والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا، والعقال هو الحبل الذي يربط بين شاتين أو بقرتين أو دبتين، أو عناقا، والعناق اللي هي الشاه الصغيرة، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر فما هو إلا أن شرح الله صدري لكلام أبي بكر فعرفت أنه الحق. وجه الشاهد هنا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه سمع الحديث من عمر اللي هو أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. إذن عندنا أبو عمر رضي الله تعالى عنه احتج بالخبر، والخبر هنا هو خبر الواحد الذي سمعه عمر، عمر بيقول سمعته، إذن ده خبر الواحد الذي سمعه عمر. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه احتج بالقياس. إذن احنا عندنا إشكال في مسألة منع الزكاة، الذين ارتدوا عن الإسلام لم يكونوا يا أحباب على صنف واحد، فهناك الذين ارتدوا عن أصل الدين، كان ادعوا النبوة وأسقطوا الشريعة وحاربوا المسلمين لأنهم مسلمون، وأولئك أتباع مسيلمة الكذاب وأتباع الأسود العنسي باليمن، فأولئك كانوا مرتدين كفار. وهناك الذين كانوا على أصل الإسلام وهم مقيمون على شرائعه، ولكن حدث لهم نوع من التأويل، حصل لهم تأويل، ده بطن اسمه بنو اليربوع من بني تميم، في قبيلة اسمها بنو تميم فيها بطن اسمه بنو اليربوع، على رأس البطن ده واحد اسمه مالك ابن نويرة وده كان شاعر جاهلي مفلق جمع الزكاة من الناس بتوعه وكان راح يأديها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوصله خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. عمل إيه مالك بن نويرة؟ راح راجع بإيه؟ بالزكاة تاني. فلما قالوا ليه؟ لماذا لم تعطي الزكاة لأبي بكر؟ قال والله إن كنا نعطيها لرسول الله عليه الصلاة والسلام فيصلي علينا ويدعو لنا. يبقى فهم إن قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فهم مالك بن نويرة وقومه من هذه الآية إن الزكاة خاصة من بالنبي عليه الصلاة والسلام. طب فلما يموت يدعو لحد؟ لا، تسقط هذه الشعيرة خلاص. إذن ده فهم، والفهم ده خطأ. إذن هم لم يحاربوا الإسلام لأنه إسلام، ولم يسقطوا الشعيرة لأنها شعيرة، ولكن هم فهمهم كده، فهمهم للآية القرآنية فهم خطأ. وهم دول اللي قتلهم مين؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وبالتالي لما قتلهم أبو بكر قتلهم قتال المتأولين ليس قتال الكافرين. فقتال المتأول أنه لا تسبى نساؤه ولا أولاده، ولا يفيأ ماله، ولا يتبع الفار منهم، ولا يزفف على جريح. دي أحكام متعلقة بقتال المتأولين لأنهم مسلمين ولكنهم أخطأوا، ماشي؟ بخلاف المرتدين الذين ارتدوا عن أصل الدين، دول كفار فيهم السبي والفيء والحاجات دي كلها، معي؟ إذن النزاع هنا ليس في أتباع مسيلمة الكذاب، وليس في أتباع الأسود العنسي، ولكن في الذين منعوا زكاة متأولين. لك أن تسأل، إذا كانوا مقيمين على أصل الدين فلماذا سموا بالمرتدين؟ هناك جوابان. الجواب الأول، سموا بذلك لغة لا حقيقة، سموا بذلك لغة لا حقيقة، لأنهم كانوا مقبلين على إيتاء الزكاة ثم رجعوا عن ذلك، فكل من كان مقبلا على شيء ثم رجع عنه سمي ذلك في لغة ماذا؟ ارتدادا. يعني حتى عندنا مثلا لما واحد يجيب كرة كده يقوم ضاربها في الحوطة في الحيطة، ايه اللي بيحصل؟ بترتد إليه، مش كده؟ إذن إذا رجعت بعد إقبال سمي ذلك ماذا؟ ارتدادا. إذن هذا في اللغة. المعنى الثاني، سمي ذلك من باب التبشيع حتى لا يفعل صنيعهم أحد. يعني أحيانا بعض الناس بتستعمل ألفاظ عشان تخوف غيره، زي ابنك مثلا تقول له والله لو عملت كذا لنفسخك من بعضك. ده هو مش هتفسخه من بعضه، مش هتخلي الراس في جنبه والايد في جنبه والرجل في جنب، ده تعمل كده عشان تخوفه، ومش هو بس، تخوفه وتخوف غيره. فسمي ذلك من باب ماذا؟ التخويف. اذا فيها نوع من التوسع في المعنى. طيب، اذا عندنا أبو بكر احتج بخبر الواحد الذي سمعه من رسول الله، احتج بخبر الواحد الذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسألة وقع فيها نزاع، وهي منع الزكاة. طيب، ودي كان أول نقاش في مسألة أصلية من مسائل الدين، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قاس الفرع المختلف فيه اللي هي المسألة اللي حصل فيها نزاع اللي هي مجهولة الحكم، لأن لو كانت معلومة ما كانش حصل نزاع. وفي حد يتنازع في فرضية الصلاة؟ لا، لأنها معلومة الحكم. فقاس المسألة التي وقع فيها النزاع على مسألة حصل فيها الاتفاق والإجماع، وهي مسألة ماذا؟ الصلاة. مش كده؟ عندنا بني الإسلام على خمس: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، منهم الاثنين مع بعض. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذن دائما الزكاة ترتبط بماذا؟ بالصلاة. إذن الزكاة زي الصلاة. لا فهم من؟ لا فهم من؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أنا لن أدخل في المناقشة الأصولية في العلاقة بين خبر الواحد والقياس، لأن دي مسألة تحتاج إلى مجلس مفرد. ولكن أتكلم في مسألة فهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأدب الصحابة. أن عمر بن الخطاب الذي صدقه ربنا عز وجل مرات ومرات في القرآن الكريم، ماشي، كان ممكن يقول لا أنا مصدق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن في كل أمة محدثون، وأن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب، فأنا دلوقتي المحدث في هذه الأمة يا أبو بكر، فلابد أن تسمع كلام، لا سيما إننا استمعت الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عندما أقف أمام هذه الأمثلة الرائدة المنيرة النورانية، بالفعل أقول لسه على الأمة بدري قوي إلى أن يأتيها النصر. فلو في اثنين من أصحاب الفضل اختلفوا في مسألة ولو بسيطة، بتتنافر قلوبهم وتتشقق نفوسهم، والشيطان بيدب دبيبه، ويحصل عندهم نوع من الأثرة وحب الرأي، ودي مسألة خطيرة جدا جدا. فاللي حصل إن عمر بن الخطاب بيقول فما هو إلا أن شرح الله صدري، مسألة شرح صدر لكلام أبي بكر، فعرفت أنه الحق. إذن هنا قياس. هناك صحابة غير أبي بكر وغير عمر سمعوا نص المسألة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سمع نصا لو سمعه أبو بكر أو عمر لاحتج ده بخبر الواحد ولا احتج ده بالقياس، كانت الموضوع انتهت. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويقيموا الصلاة وماذا؟ ويؤتوا الزكاة. نص عبد الله بن عمر هو ذلك النص الذي لم يسمعه أبو بكر، كذلك لم يسمعه عمر. ولو سمع أبو بكر وعمر هذا النص ما وقع بينهما نزاع أصلا. طب بالنسبة لعبد الله بن عمر، لو قارن عبد الله بن عمر هو من صغار الصحابة، إذا وقع لأحد من صغار الصحابة من العلم ما لم يقع لبعض كبار الصحابة. إذا ينبغي للناس أن يتواضع بعضهم لبعض. ليه؟ لأنه يمكن أن يقع لبعض الصغار من العلم أو من الفهم ما لم يقع لبعض الكبار، فلابد للناس أن يسمع بعضهم بعضا وأن يحترم بعضهم آراء بعض حتى نصل إلى الحقيقة. الكلام ده كله في القياس الأصولي. طب هل كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله وليس في السنة قياس مقصود به القياس الأصولي؟ لا أبدا، لا يقصد بذلك القياس الأصولي أبدا، وإنما يقصد بهذا القياس هو مصادمة النص بالاجتهاد. يبقى ليس في السنة قياس، أي ليس هناك اجتهاد يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد هناك بعض الآثار عن السلف من الصحابة والتابعين تبين أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على ما يظنه الإنسان صالح. يعني ممكن الإنسان يظن حاجة مناسبة وحاجة صالحة وحاجة كويسة، والحاجة التي تظنها مناسبة وصالحة وطيبة ونافعة تصادم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نصنع؟ هل نمضي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نذهب إلى ما نراه نحن من أنه مناسب أو من أنه صالح وندع حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي مسألة في غاية الخطورة. ولذلك هناك نص مهم جدا وفهم راقي، وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي، واللفظ المذكور ولفظ أبي داود حديث علي رضي الله تعالى عنه وإسناده صحيح. لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي يعني إيه؟ يعني الإنسان يرى المسائل كما يظن أنها مناسبة. لو كان الدين بالرأي يعني كل واحد مخك كده في دماغه ويشوف المناسب والصح ويعمله زي الأرائيين بتوع هذه الأيام. هناك مجموعة من الأرائيين الذين يريدون أن يجعلوا الدين بأرائهم، يعني حاجة عجيبة جدا، يقول لك لا تتبع أقوال الفقهاء ولا العلماء ولا الأئمة حتى ولا الصحابة ولا التابعين، اقرأ في القرآن وافهم انت، واقرأ في السنة وافهم انت. طب يا ترى هل أفهامنا نحن الكتاب والسنة ستكون أفضل من أفهام الصحابة والتابعين؟ سحقا لهؤلاء الأرائيين المعاصرين الذين يريدون إفساد الدين على الناس، ويريدون أن يوقعوا المصادمة بين الناس وبين الوحي المنزل من السماء الكتاب والسنة. يعني واحد يقول لك يعني احنا دلوقتي عذاب القبر، احنا هنسجل نجيب كده تسجيل عالي ونحطه في القبر ونشوف كده هل في عذاب ولا في نعيم، سيثبت ان مفيش اي حاجة من هذه الاشياء. سبحان الله، لا نريد ان نرد على هؤلاء الارائيين المفسدين لعقول المسلمين، نسأل الله تعالى ان يقللهم من بين صفوف اهل الاسلام. فعلي رضي الله تعالى عنه بيقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من المسح على ظاهره، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا المسألة كده، يمسح على ظاهر خفيه. يعني لو المسألة كده بالدماغ كده، هو الوسخ والقدر الحياة دي كلها بيكون في أسفل الخف ولا في أعلاه؟ في أسفله، فالمفترض يكون المسح إيه؟ في أسفل الخف. لكن الدين ليس بالإيه؟ بما ترى أنت، ولكن بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، مش على الأسفل، على ظاهر خفيه. هذا الحديث كما قلت عند أبي داود والنسائي وإسناده حسن. عمر بن عبد العزيز المتوفى 101 هجرية عليه رحمة الله، ويعد من صغار التابعين، لأنه رأى أنس ابن مالك، بل إن أنس ابن مالك قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، وأشار إلى من؟ إلى عمر ابن عبد العزيز، وكان ذلك في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول بالنص إنه لا رأي لأحد في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد ابن عبد البر إلى عمر ابن عبد العزيز وإسناده صحيح. ليس لأحد رأي في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة نعم، طالما فيه هناك سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لا رأي لك مع هذه السنة. ولهذا محمد ابن سيرين المتوفى 110 هجرية بيقول أول من قاس إبليس. يبقى ليس المقصود بالقياس هنا اللي هو رد فرع متنازع فيه إلى أصل متفق عليه لوجود علة جامعة بينهما، مش هو ده القياس، ولكن القياس هنا المقصود به ماذا؟ مصادمة الوحي. ربنا عز وجل أمر إبليس أسجد لآدم، قال إبليس إيه؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى أول من قاس ومن هو إبليس والعياذ بالله، أي أول من صادم خبر الله عز وجل برأيه، إذن القياس هنا هو مصادمة الخبر بماذا؟ بالرأي. ولهذا قال الشعبي، الشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي المتوفى 100 هجرية، 100 بالضبط هجرية، يعني متوفى قبل عمر ابن عبد العزيز بسنة واحدة. إنما هلكتم بأنكم تركتم الآثار. يعني بيقول إن هلكت الأمة أنها تركت الآثار، ثم قال وأخذتم بالمقاييس. يبقى مسألة صعبة. إذا ترك الآثار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام، ترك هذه الآثار واتباع الآراء والأهواء والظنون، ده يعتبر هلك لهذه الأمة. إذن الذين يريدون نشر الرأي بين الأمة ويريدون محاربة نور الوحي بالأمة، في الحقيقة إنما هم جند إبليس الذين يريدون إهلاك هذه الأمة. الإمام الشافعي عليه رحمة الله، والإمام الشافعي متوفى 204 هجرية، له نص جميل وإسناده إسناد صحيح، بيقول ليس لأحد أن يقول في شيء حلال أو حرام إلا من جهة العلم. يعني ما فيش حد يقول في حاجة حلال ولا حرام إلا من جهة العلم، وجهة العلم ما نص في الكتاب أو السنة أو الإجماع، فإن لم يوجد في ذلك فقياس على هذه الأصول على ما كان معناه. يبقى الإمام الشافعي بأصل هون أصل جميل، إن العلم هو الكتاب والسنة والإجماع أو القياس على أصل من هذه الأصول الثلاثة. يبقى الإمام أحمد عندما يقول وليس في السنة قياس، لا يقصد بالقياس هنا القياس الأصولي، وإنما يقصد بالقياس هنا أن تقيس الصالح بما ترى، أن تقيس الصالح بما ترى، لا أن تقيس الصالح بما ورد في النص. فإيه اللي يحصل؟ تحدث هناك المشاققة بين ما تراه وبين ماذا؟ وبين النص اللي هو الكتاب والسنة، وهنا يكون الأمر الصعب الذي فيه هلكت هذه الأمة. إذن ليس في السنة قياس، حتى لا يستدل بعض الظاهرية أن الإمام أحمد ذات نفسه رفض القياس، لأن الظاهرية ينفون القياس. وعلى فكرة يعني قابلت أحد الظاهرية يعني فأخبرته بأن ابن حزم نفى القياس ولكن اضطر إليه، يعني ابن حزم اضطر إلى استعمال القياس من غير أن يسميه ماذا؟ قياسا. يعني ابن حزم لم يسميه قياسا، ولكن الكلام اللي قاله هو نفس مضمون ونفس مضمون ماذا؟ القياس. فلا مشاحة في ذلك الأمر، فالقياس دي ده جهد عقلي، والذي ينفي القياس ينفي هذا الجهد العقلي المشروع. إذن القياس المنفي في قول الإمام أحمد وليس في سنة القياس ليس هو القياس الأصولي، وإنما القياس أن تقيس الحق بما ترى، أن تقيس المصلحة بما ترى، فتصادم بين رأيك وبين الوحي. ليه؟ لأن القياس جهد عقلي، القياس جهد عقلي، فليمكن أن يصادم الجهد العقلي بالوحي المنزل من السماء. ثم قال الإمام أحمد عليه رحمة الله بعد قوله وليس في سنة القياس، قال ولا تضرب لها الأمثال. ويمكن أن نقول ولا تضرب لها الأمثال، لا بالنهي أو النفي، ولا تضرب لها الأمثال، يعني ينفي أن تضرب الأمثال للسنة المطهرة. في هناك شروح لكتاب السنة، ولكن كان تعليقهم يعني غير يعني غير ملائم في هذه الجملة. فقول الإمام أحمد ولا تضرب لها الأمثال، نبدأ الأول بكلمة الأمثال. الأمثال جمع مثل، الأمثال جمع مثل، والأمثال أو المثل لها معاني كثيرة جدا، لها يعني هذه الكلمة لها معاني كثيرة جدا، فيمكن أن يأتي المثل بمعنى القص والحكاية، كقول الله عز وجل واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. يبدأ المثل هنا معرض إيه؟ هنا قصة وحكاية بقى. وقول ربنا عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، الآية أي وهنا قصة وحكاية ولكن فيها العبرة، لذلك ربنا عز وجل قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يبقى ربنا عز وجل لما بيذكر القصص والحكاية بيذكرها لما فيها أيضا من الاعتبار، الاعتبار أن احنا بنستفيد منها، يقوى الإيمان، نلاحظ أحوالنا بأحوال غيرنا، بيزاد يقيننا في وعد ربنا سبحانه وتعالى. فهذه كلها أمور مقصودة في مسألة القص والحكاية. أيضا المثل قد يقصد به الجملة السيارة، الجملة السيارة التي فيها حكمة أو مناسبة. أحيانا بيبقى فيه هناك جملة صغيرة اللي احنا بنسميها برضك الأمثال، حتى يقولك الأمثال الشعبية، فالأمثال الشعبية تبقى جملة. سيارة يعني سريعة الانتشار، سيارة أي سريعة الانتشار. طب هي بتنتشر ليه؟ لسببين، السبب الأول أنها قصيرة، نمرة اثنين أنها فيها حكمة أو مناسبة، فيها حكمة أو مناسبة. لو قارنا بين الأمثال الشعبية وبين الأمثال حتى الجاهلية أو الإسلامية القديمة، نجد أن الأمثال القديمة كانت بالفعل فيها الحكمة الصحيحة. يعني مثلا الرائد لا يكذب أهله، ده مثل قديم. الرائد هنا مش اللي هو معلق نسر على كتافه، ولكن الرائد هنا أي عين القوم. يعني الناس أيام زمان لما كانوا بيعوزين يمشوا في أي مكان، في مثلا قافلة شايلة تجار وهيمشوا مثلا في طريق، قبل ما يمشوا في هذا الطريق يودهم إيه اتنين تلاتة يشوفوا هذا الطريق في وحوش، في حرامية، في ناس لابدين فيه. طيب الناس العيون دول لما يجي بقى يخبرهم القافلة أو يخبرهم القبيلة بتاعتهم اللي ماشي في هذا الطريق، يصدقوهم ولا يكذبوا عليهم؟ إذن الرائد لا يكذب أهله، ولذلك أهل العلم لا يكذبون على الناس، أهل العلم لا يكذبون على الناس، لأنهم في الحقيقة بمثابة الرائد الذي يخبر الناس بالطريق إلى الله عز وجل. فهل يمكن للرائد إذا أبصر الناس أو أخبر الناس بالطريق أن يكذبهم فيكون خائنا أم يكون أمينا؟ أصدق الناس لابد أن يكون هم علماؤهم، لأنهم رواد الناس إلى طريق الله عز وجل أو في طريق الله عز وجل. إذن ده مثل قديم. الأمثلة الشعبية المعاصرة ممكن تجد فيها أمثلة صح وأمثلة غلط. يعني مثلا ديد الكلب ما يتعدل ولو يتعلق في قلب طوب، الله، طب ما ممكن يتعدل، فأنت كده بتحجي رحمة ربنا على الناس ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. الله، يعني ممكن الإنسان يجتهد في تعديل أخلاقه، أنت بتقول لا مهما تعمل مفيش تعديل في الأخلاق. أيوة بعض الناس عندهم استعصاء في التعديل أو في التغيير، عندهم استعصاء. يعني ممكن واحد تقول له لما تيجي تتثاءب حط إيدك على فمك وادفع التثاؤب، تقول له ألف مرة ومع ذلك إيه يعمل، يفتح بوقه زي الأسد كده ماشي. ممكن واحد تقول له مرة اتنين تلت مرة خلاص انتهى الموضوع، ده يعني بيمتثل وده لا يمتثل. إذا الأمثال السيارة إنما صارت سيارة لأنها جمل صغيرة، نمرة اتنين أن فيها مناسبة وفيها حكمة. أيضا المثل بمعنى الشبيه والنظير، المثل بمعنى الشبيه والنظير. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. ما ينفعش ان احنا نشبه ربنا عز وجل بشبيه ولا نظير ولا مثيل، فلا يجوز ذلك أبدا، وده هو المعنى المقصود. ولا تضرب لها الأمثال، أي لا ينبغي أن نجعل شيئا يشابه السنة أو يكافئ السنة أو يناظر السنة. ما ينفعش، ما فيش حاجة زي السنة. ليه؟ لأن السنة وحي من الله عز وجل، وسبق عند أبي داود وغيره كما في المجلس السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. إذن قوله لا تضرب لها الأمثال أي لا تساوى بغيرها، السنة لا تساوى بغيرها أو تشابه بغيرها من كلام الناس. لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن أن احنا نرد السنة بقول أحد كائنا من كان. ما نقولش ده حكيم، فيلسوف، ده عالم، ده مفكر، ده صحابي حتى، ده تابعي. لا يمكن أن ترد السنة لقول أحد كائنا ما كان، كائنا ما كان. السنة وحي من الله، وبالتالي الأحكام اللي فيها هي أحكام من الله. الأحكام بتنقسم إلى أقسام: حكم منزل وحكم مؤول. حكم منزل وحكم مؤول. الحكم المنزل هو الذي لا يمكن أن يرد، ربنا نزله كده وبينه كده، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام فعلوا كده، فعلوا كده، لا يمكن أن يبدل أو يعدل. قول ربنا عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، ده حكم، حكم منزل. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، ده حكم منزل. إذن لا يجوز لأحد أن يخرج عن حكم الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى هنشوف هو بيصلي ازاي ونصلي زيه. فكان من جملة صلاته صلى الله عليه وسلم تكبيرات الانتقال، يعني لما يجي من هيئة وهيئة يقول ايه الله أكبر، نيجي على الاعتدال بعد الركوع يقول سمع الله لمن حمده. هل يجوز لأحد بدل ما يقول سمع الله لمن حمده يقول سمع الله العظيم لمن ذكره ذكرا كثيرا؟ ينفع حد يقول الكلام ده؟ ما ينفعش. اللي يعمل الكلام ده إذا غير حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمه هو. لو واحد يقول مثلا إن الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بدل يقول الله أكبر إيه؟ الله العظيم الله العظيم. هل ينفع؟ ما هو الأكبر العظيم، لكن هل يصح لأحد أن يحرف كلمة أكبر إلى العظيم؟ لا يصح. ليه؟ لأنها ثبت هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ده اسم حكم إيه؟ منزل، لا يصح التأويل فيه. والأحكام المنزلة لا يجوز أن نجعل لها علل متصورة ونربطها بالعلل دي. ربط الأحكام بالعلل المضمومة مدعاة لإسقاط الأحكام. دي مسألة في غاية الخطورة، والأرائيون العلمانيون في أزماننا يصنعون ذلك، بيحاولوا يربطوا الأحكام بماذا؟ بعلل مضمونة عشان يسقطوا هذه الأحكام بعد ذلك. يعني يقولك مثلا إن الجزية سببها إن أهل الذمة ما كانش بيدخلوا للجندية، ماشي؟ طب طالما دخلوا الجندية إذن تسقط الإيه؟ الجزية. انظر، إذن يربطون الحكم بماذا؟ بعلة. فإذا سقطت العلة سقط ماذا؟ الحكم. ده كلام في غاية الخطورة، لأن ممكن الحكم يبقى موجود من غير علة. دي بيسموه إيه؟ حكم تعبدي. حكم إيه؟ تعبدي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسله ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. طيب بات لها معنيان، يبقى كلمة بات دي ممكن ده حكم مؤول. هنا بقى الحكم المؤول اهو مش حكم منزل. ليه؟ لأن بات لها معنيان في اللغة، فبات بمعنى صار وبات بمعنى الجزء من الليل. فإنه لا يدري أين باتت يده، يبقى هنا النوم كان نوم إيه؟ نوم ليل. ولو قلنا بات بمعنى صار، لأن بات لا معنى معنى صار، نقول بات العجين خبزا، بات العجين خبزا يعني إيه؟ أي صار العجين خبزا، أي صار العجين خبزا. لو قلنا إن البيات هنا إذا يعني صار والمعنى هنا يعني بات بمعنى صار، يبقى البيات هنا بالليل ولا في أي وقت؟ البيات هنا في أي وقت. يبقى إذن حكم النوم هنا حكم فيه تأويل، حكم فيه تأويل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من النوم، يبقى النوم ده إما نوم الليل أو النوم في أي وقت. لو قلنا صار بمعنى الليل يبقى ده حكم خاص بنوم الليل. ولو قلنا ان صار بمعنى ان بات بمعنى صار، يبقى ده النوم ده اي نوم، اي نوم. اذا الاجتهاد في تحديد نوعيه النوم المساله ديت حكم نزل ولا مؤول فيه نزاع، فيه المساله فيها سعه. طبعا يبقى الاحوط نعمل ايه بقى؟ يبقى اي نوم الاحوط، اي نوم. اسم الحته اللي جايه ديت اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. بنجد في بعض روايات صفة الوضوء بأنه أفاض من الإناء حتى غسل يده ثلاثا، يعني ما دخلش إيده في الإناء. يعني الحديث الوردة في الوضوء غير هذا الحديث بتقول الكلام ده لامتثالا لهذا الحديث. يبقى الإنسان لما يصحى من النوم ما يحطش إيده في أي مية، ما يحطش ايده في اي ميه الا لما يغسل ايده ثلاث مرات. قال فانه لا يدري اين باتت يده. اذا العله بتاعت غسل الايدين هي ايه؟ فانه لا يدري اين باتت يده. طيب اين باتت يده؟ لو في هناك الفقهاء طبعا بيحبوا يشغلوا دماغهم، فقال لك ربما طعشت يده هنا وهناك، يعني هو نايم إيده بقى راحت هنا راحت هنا عملت أي حاجة. فممكن تقع يده على نجاسة أو تضع يده على عورة دون أن يدري لأنه نائم. يبقى لما يصحى منه يعمل إيه؟ يغسل إيده. طب رأيك إيه لو إحنا كلبشنا إيديه؟ إذا تيقن أن يده لن تطيش، بلاش دي، حطينا جاونت في إيده ولما صحى من النوم خلعنا الجاونت القفازين من إيده، حتى لو طاشت يده خلعنا الايه الجوانتيات. يا ترى لو لبس النائم جوانتيات قفازات وخلعها بعد نومه يغسل ايديه ولا ما يغسلش ايديه؟ اذا غسل اليدين ليست لها عله، وانما المقصود من وراها ماذا؟ التعبد لله عز وجل. اذا الاحكام منها الحكم المنزل والحكم المؤول كما بينت في قول الله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وأيديكم إلى المرافق دي الإيدين اهي، فإلى إما أن تكون بمعنى الغاية يعني نهاية الغسل هيكون المرافق هنا، وإما أن يكون إلى بمعنى معه، يبقى احنا هنطلع الغسل لغاية إيه؟ بعد المرافق. إذا غسل الإيد إلى المرفق أو غسل الإيد مع المرفق المسألة ديت فيها تأويل. إذا ده حكم إيه؟ حكم أول، والمسألة فيه سعة. إذا كان الحكم المؤول لا يصادم النص بل يوافق النص، بل هو نوع من تفسير النص، إذا هذا اجتهاد لا يصادم النص. والقاعدة تقول لا اجتهاد مع النص، لا رأي مع النص، لا قياس مع النص، لأن الرأي والاجتهاد والقياس دي كلها جهد البشر، فلا يمكن أبدا يصادم جهد البشر بماذا؟ بالوحي المنزل من السماء عز وجل. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. يعني الإنسان الذي يعلم النص من الكتاب أو السنة ويأبى إلا أن يصادمه فليحذر على نفسه أن يقع في الشرك دون أن يدري والعياذ بالله. ولهذا الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله، وهذا إمام أهل الشام وتوفي سنة 157 هجرية، وكان الإمام الشافعي لا يقل عن وكان الإمام الأوزاعي لا يقل أبدا عن الإمام مالك والإمام الشافعي، ولكن ضيعه أصحابه كما ضيع تلامذة الليثة. قال بإسناد صحيح: العلم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، وما لم يجئ عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة فليس بعلم. ده هو الكلام المضبوط في هذه المسألة. طب ليه الصحابة؟ لأن الصحابة هم الذين نقلوا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين فهموا علم رسول الله، وهم الذين أدوا علم رسول الله، فهم أعلم الناس برسول الله، وهم أصدق الناس في إبلاغ ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا وجدنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في مسألة فإياك أن تخرج عن أقوالهم. دي أصل مهم جدا. يعني لو افترضنا الصحابة اختلفوا في أي مسألة على قولين على ثلاث أقوال، غالبا بيكون النزاع في قولين، لا تحدث قولا ثالثا يخالف قوله. ودي مسألة في أصلها أصولية، إن الأصوليين بيقولوا لو أن الفقهاء في زمن ما أو في مصر ما اختلفوا على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث، هذه مسألة فيها اختلاف وفيها نزاع. أيوة، لكن الصحابة مش أي ناس. لو أن الصحابة اختلفوا على قولين لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يحدث قولا ثالثا. وهذا وفهم السلف عليهم جميعا رحمة الله. سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين وكان تابعيا مدنيا، توفي سنة 94 من الهجرة، سئل عن مسألة اختلف فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأي لي معهم. دول الصحابة، دول الصحابة اختلفوا ولا رأي لي معهم. انظر إلى سيد المسيب اللي هو من كبار التابعين وكان أبوه صحابيا وسمع من كثير من الصحابة، بيقول الصحابة اختلفوا ولكن لا رأي لي مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده ثبت عنه بإسناد صحيح. ابن عبد البر في كتابه الخطير جامع بيان العلم وفضله بيوجه كلام الإمام سعيد المسيب توجيه جميل جدا، بيقول معناه أنه ليس له أن يأتي برأي يخالف آراءه، لأن هو لو أتى بقول ثالث يبقى في الحقيقة هو عمل إيه؟ خالف القولين، يبقى خالف أقوال الصحابة، إذن وقع هنا في المشققة. فنسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من شر المشققة والمخالفة، فإنها طريق يفضي إلى السعير ويفضي إلى غضب الرب سبحانه. إذن هاتان جملتان طوفنا عليهما في هذا المجلس، وقول الإمام أحمد عليه رحمة الله: وليس في السنة قياس، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال. تتبقى جملة ثالثة نجعلها في المجلس الثالث، وبالتالي نكون أنهينا ما يتعلق بخصائص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذه الدقائق ويجعلها في ميزان حسناتنا، وأرجو أن تكون الصحة أفضل من المجلس في المجلس القادم، بحيث أستطيع أن أجمع مع مجلس أصول السنة مجلسا في أصول الفقه، فيكون ذلك على ما اتفقنا عليه إن شاء الله. شاكر لكم حسن استماعكم وحسن إنصاتكم وحسن متابعتكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.